بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم. أولا نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر القائمين على هذه المؤسسة، مؤسسة ديما، في يعني في نشاطهم في دعم الاستعداد لرمضان، هذا الموسم العظيم. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نتعرض لنفحات الله، أن نتعرض كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى نفحات، ألا فتعرضوا لها. والإنسان حينما يتعرض لشيء، أي لا يعامله معاملة المعرض أو معاملة اللامبالي أو الغير مهتم، الإنسان اللي بيتعرض لشيء يتكلف لهذا الشيء ما لا يتكلف لغيره. فبالتالي جزاهم الله خيرا أن صنعوا هذه المبادرة، وحتى اسم المبادرة التأهب أو تأهب، إن الإنسان يتأهب لهذا الشيء، وهذا أيضا يتناسب مع التعرض للنفحات. وهذه هذا اللقاء ضمن سلسلة سبقتها 3 لقاءات كانت خاصة بالنساء، هذا اللقاء يكون عام نوعا ما، في ويكون عنوان اللقاء تحت عنوان تثوير القرآن. وحقيقة هذا العنوان، يعني هذا العنوان كان في منذ فترة، كان ممكن إذا استمع أحد الناس إلى هذا العنوان قد يظنه غريبا، يعني الإنسان قد ممكن يظن أن هذا العنوان فيه نوع غرابة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى مع الاهتمام الجميل من كثير من المشايخ بكتاب الله سبحانه وتعالى في الفترة الماضية، في السنوات الماضية، جعل قضية التدبر والاستنباط وحتى الحفظ والمراجعة والتفسير، أصبحت هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى ليست غريبة على الأذن، بل كثير من البرامج والتطبيقات الآن تشجع قضية، حتى من أبسط الدرجات في العلاقة القرآنية، مسألة الإنسان يداوم على الورد ثم يحفظ القرآن ويتعلم غريب القرآن الكلمات التي لا يفهمها بلغته العامة، غريب القرآن، ثم التفسير الميسر والمختصر، ثم بعض التفسير الأخرى ارتقاء إلى دروس التفسير. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر له اهتمام في الفترة الأخيرة وفي السنوات الماضية، جعل مثل هذه المصطلحات ليست غريبة على أذن الإنسان. ومن هذه المصطلحات مصطلح تثوير القرآن. وأيضا قبل أن أبدأ في المعنى الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، أريد أن أشير إلى محاضرة، حقيقة محاضرة قيمة بنفس العنوان تثوير القرآن، للشيخ مهند المعتبي، وأيضا للشيخ عمرو الشرقاوي أيضا محاضرة بنفس العنوان، فأظن الاستماع لهما في المحاضرة، وسبحان الله المحاضرة بنفس العنوان، محاضرة الشيخ مهند تثوير القرآن في شهر رمضان، ومحاضرة الشيخ عمرو تثوير القرآن فقط، يعني بدون كلمة في شهر رمضان. الاستماع لهاتين المحاضرتين يعني أرى أنه ينتقل بالإنسان إلى الأجواء القرآنية والأجواء الرمضانية، وبيقفز بالإنسان إلى حالة من التأهب، وهذا الغرض الأساسي من هذا البرنامج، أن الإنسان لا يدخل عليه رمضان وهو غير مستعد، وهو في حالة من اللامبالاة. يعني بعض الناس مثلا كأبسط الأمور، حتى في الموسم الأسبوعي للمسلمين في صلاة الجمعة، بعض الناس بيتأهب لصلاة الجمعة، ينام مبكرا، يستيقظ مبكرا، يتزين بأفضل الثياب، يبكر إلى المسجد، فهناك حالة من التأهب. وهناك إنسان يتعامل مع الموسم الأسبوعي بحالة من أنه يوم عادي أو أنه يوم أجازة، فينام متأخرا ويصحى قبيل الصلاة ويذهب بعد الأذان، فهو هنا لم يتأهب لاستغلال واقتناص صلاة الجمعة أو حتى ساعة الإجابة يوم الجمعة، لا يتأهب له. فكذلك الإنسان إذا أراد أن يستغل شيئا ما، لابد أن يتأهب له. فقضية التأهب لرمضان بكل الأدوات الممكنة للتأهب، العقلية والقلبية والبدنية، تعود الصيام في شعبان مثلا والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، أو حتى ترتيب ماذا سيفعل الإنسان في رمضان تجاه القرآن، هل سيركز على قضية الختمات، وهل سيعطي وقتا مقدسا للقرآن لا يزاحمه بشيء، هل سيقرأ في التفسير؟ هل سيعايش سورة ما؟ ماذا سيفعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ده أمر أيضا مهم. طيب نأتي الآن إلى المعنى حتى لا أطيل عليكم. المعنى الذي أريد أن أتحدث عنه وهو تثوير القرآن، وكما قلت المشايخ الأفاضل الشيخ عمرو والشيخ مهند حقيقة استفاضوا في تفصيل المعنى وتوضيح المعنى، وإن كنت أنا أريد أن أشير إلى معنى قريب مما قالوه ولكن بزاوية أخرى. لأن حينما نقول تثوير القرآن هذا يعني أن هناك، سأستعمل بعض المصطلحات كنت أقرأ في كتاب اسمه المعنى القرآني دكتور محمود توفيق سعد طبعة مكتبة وهبة، وهذا حقيقة كتاب بديع، ومن نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن ييسر له كتابا يجدد له المعاني القرآنية في قلبه، من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان، زي كتيبات مثلا فريد الأنصاري رحمه الله، شيخ فريد الأنصاري، بعض الكتب وبعض المجالس من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يوفق لها مما تجدد هذه المعاني التي في قلبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فإذا كان أعظم المعاني وهو الإيمان بيبلى ويحتاج إلى أن يتجدد، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. معنى الإيمان يعني يصيبه نوع من أنه هو بيتغير، بيضمحل، بيذبل، يحتاج إلى تجديد. فالإيمان في القلب والمعاني الإيمانية، ومنها قضية الاهتمام بالقرآن وعظمة القرآن والمعاني القرآنية، هذه المعاني أيضا تخلق وتذبل في القلب وتحتاج إلى تجديد. فالمعاني الإيمانية هي أشبه بالماء الذي لو ترك يأتي عليه تأتي عليه الشمس ويتبخر. فالحل الوحيد لإبقاء الماء بيننا أن هو يستمر دفق الماء، ويستمر المورد الذي يأتي منه الماء، ويستمر هذا الشلال. فكذلك الحل الوحيد للحفاظ على الإيمان، ليس هناك حل إن إحنا نجيب معنى إيماني لا يضمحل، مش حاجة اسمها أنا عايز معنى إيماني لا يتأثر مع الزمن، لا. الحل الوحيد هو استمرار هذا المصدر للإيمان. فعودا على بدء أقول، كنت أقرأ في كتاب المعنى القرآني دكتور محمود توفيق سعد، وكان من مزايا هذا الكتاب أنه بيجدد المعاني القرآنية في القلب. فكان بيقول نستطيع أن نقسم المعنى القرآني إلى قسمين، قسم ممكن نسميه المعاني الجمهورية، وقسم ممكن نسميه المعاني الإحسانية. المعاني الجمهورية التي يستطيعها جمهور الناس، التي يستطيع جمهور الناس أن يلتقطها بدون غوص وبدون يعني تثوير عظيم، ويعني لكن هناك معاني إحسانية لن يلتقطها إلا المحسن في قضية التدبر، يعني مش أي، مش المعاني اللي بتظهر لكل الناس، لا، هناك معاني إحسانية. وذكر أمثالا منها في كتابه العظيم حقيقة، وذكر بعض التأملات البديعة مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ذكر معاني جميلة حقيقة مثلا في هذه الآية واستنباطات بديعة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، يعني فصل من أول لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب إلى نهاية الآية، وغيرها من المعاني التي ذكرها حفظه الله. لكن الشاهد إن تثوير القرآن حينما يذكر هذا اللفظ كما روي عن ابن مسعود أنه قال ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين، القضية إن الأذهان بتنصرف مباشرة إلى المعاني الدقيقة، إلى المعاني العميقة، إلى المعاني كما سماها المعاني الإحسانية، إلى المعاني الصعبة. فحينما يذكر تثوير القرآن تتجه الأذهان مباشرة إلى هذه المعاني. ما أريد أن أقوله في هذا المجلس أننا نحتاج مرة أخرى للأسف مع كثرة انشغالنا في حياتنا الدنيا، مع كما تكلمت في درس اختلال المركز أو حتى في الدرس السابق الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، مع الانشغال 11 شهر بعد رمضان بالدنيا والأسباب والاختلاط بالناس والمشاكل، صنعت على قلوبنا غيوم وصنعت الهموم على القلوب، فأصبح الإنسان لا يبصر حتى هذه المعاني الأساسية للقرآن، حتى هذه المعاني الجمهورية، هذه المعاني الأساسية التي جاء بها القرآن، حتى هذه المعاني أصبحنا نريد أن نتوقف عندها، بمعنى إن إحنا لو تعاملنا مع قضية تثوير القرآن على أنه فقط للمعاني البديعة أو المعاني العميقة أو الدقيقة، هذا سيفوت علينا التقاط المعاني الأساسية التي لا بد لقارئ القرآن أن يلتقطها. فكما قال ابن عباس الرباني: الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وصغار العلم هي المعاني الأساسية التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها. فلا ينبغي أن يأخذنا هذا المصطلح تثوير القرآن وحب هذا المصطلح، أو حتى المصطلح الذي أصبح مبذولا الآن بين الناس، قضية التدبر أو الاستنباط، لا ينبغي أن يعني أن يدفعنا حبنا لهذه المصطلحات ولهذه القضايا أن نبحث عن هذه المعاني متجاوزين للمعاني الأساسية التي يقدمها القرآن لقارئه. كما قالت أمنا عائشة مثلا: أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. هناك معاني قرآنية أساسية تجعل الإنسان بيثوب، تجعل الإنسان بيفيق، يفيق من غمرته في الحياة، تجعل الإنسان بيتقد، يوقد من شجرة مباركة، تجعل الإنسان بيحيا، أو من كان ميتا فأحييناه، تجعل الإنسان يستضيء وجعلنا له نورا، تجعل الإنسان يكتسب الروح مرة أخرى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تجعل الإنسان بيكتسب الفرقان بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه المعاني المحورية، أو التي تكلمت عنها أحيانا في درس بعنوان مركزيات القرآن، هذه المعاني أحيانا نظن أنها لا تحتاج إلى تثوير وأنها بديهية، فننتقل ونتركها ونبحث عن المعنى مثلا استنباطي دقيق في مثلا أواخر سورة البقرة، أو عن معنى لطيف في سورة المائدة، أو ونترك هذه المعاني ظنا منا أو زهدا منا فيها، أو ظنا أننا شبعنا منها. وللأسف هذا أحيانا بل كثيرا ما هذا لا يحدث. فتجاوز المعاني الأساسية والمركزية في الوحي هذا أمر خطير. بل حتى الدكتور محمود توفيق في كتابه المعنى القرآني أشار: لا ينبغي للإنسان أن يتجه إلى المعاني الإحسانية دون استصحابه لهذه المعاني التي سماها المعاني الجمهورية. إذن حتى يعني لا يحدث نوع من اللخبطة، المعنى الذي أريد أن أركز عليه فقط في هذا المجلس أننا المعاني الأساسية والمركزية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كذكر التوحيد الله سبحانه وتعالى، والكلام عن أسمائه وصفاته، والكلام عن الدار الآخرة، والصراع بين الحق والباطل، وهذا الفرقان الذي يعطيه القرآن للمسلم ليستضيء به ويتبين له سبيل المجرمين، كل هذه المعاني الأساسية التي تكررت كثيرا، فهذه المعاني مثاني ثنيت وكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني أحيانا تغطى بالتراب، كما إذا تركنا المصحف بعد رمضان يغطى بالتراب، فنحتاج أن ننفض هذا التراب وهذا الغبار عن كتاب الله سبحانه وتعالى الحسي الذي أمامك. أيضا هذه المعاني تحتاج أن تنفض عنها الغبار، لأن أحيانا كثرة هذه المعاني حينما يسمعها الإنسان قد تصيبه بحالة من التبلد تجاه هذه المعاني، فلا يتفاعل معها ولا يعطيها حقها، برغم أن هذه المعاني هي المعاني المغيرة. لذلك إذا تكلمنا عن قضية التثوير والتغيير، تثوير القرآن والتغيير بالقرآن، أو قضية التأثير والتغيير أيضا، هذه المعاني هي المعاني المركزية التي تستقر في القلب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هناك معاني يبنى عليها الإيمان، كما أن هناك أركان يبنى عليها الإسلام، فهناك معاني مركزية يبنى عليها الإيمان. هذه المعاني مبثوثة قطعا ومتكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، هو سأله عن أعظم آية في كتاب الله، فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. هناك معنى لابد أن يستقر في قلب الإنسان أن أعظم آية هي التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم سورة هي التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية منه سبحانه وتعالى، وأن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن. هذه المعاني المحورية المركزية في كتاب الله سبحانه وتعالى نحتاج نحن أن نثورها مرة أخرى. ليس فقط التثوير خاص بالمعاني الدقيقة، بل التثوير أيضا هو إعادة، وهذا المعنى الذي أتكلم عنه اليوم. التثوير القرآن أيضا داخل في إعادة إحياء المعاني الكلية المركزية مرة أخرى في القلب. هذه المعاني هي التي توقد لنا وتعطينا الوقود والطاقة والنور والحياة والروح والهدى. هذه المعاني يعطيها القرآن كما تكلمت في درس اختلال المركز، يعطيها القرآن بطرق مختلفة. ومن عجيب الطرح القرآني أنه لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد، وأيضا من مزاياه العجيبة أنه لديه قدرة على أن يقدم هذه المعاني بصورة لا يمل منها الإنسان، رغم أن المعاني دايما الواضحة البسيطة البدهية إذا قيلت للإنسان يكتفي بها بمرة واحدة لأنه معنى بدهي. المعاني العميقة اللي فيها نوع من الغموض والدقة تحتاج إلى تكرار حتى تتضح، لكن حينما تكرر عليك المعاني البدهية الواضحة الفطرية قد يمل منها الإنسان. لكن الطرح القرآني مختلف، لأن القرآن يخاطب الإنسان ككل، لا يخاطب مشاعره فقط ولا يخاطب عقله فقط، بل الطرح القرآني يخاطب الإنسان ككل. وكلمة ككل أي يخاطب عقله وحسه ومشاعره، بل يخاطب تفاصيل المشاعر، بمعنى يخاطب أحوال الخوف وأحوال الرجاء وأحوال الأمل والأماني وأحوال الخوف وأحوال الطمأنينة والسكينة. فإذا القرآن بيضغط على، لو افترضنا مثلا كمحاولة تقريبية، هذا الإنسان مجموعة معقدة من الأفكار والمشاعر والطموحات والأماني، وكل فكرة داخل الإنسان أو كل معنى وكل شعور وكل طموح لديه مثلا الإنسان زر معين، إذا ضغط على هذا الزر حدث استجابة عند الإنسان مثلا لشعور الخوف أو لشعور الرجاء. فالقرآن لأنه نزل من الله سبحانه وتعالى المحيط الذي أحاط بكل شيء علمه، فهذا القرآن أيضا يحيط بالإنسان من كل جوانبه، فبيضغط هذا القرآن على كل هذه الأزرة، وبيضغط هذا القرآن على كل هذه المستقبلات الحسية عند الإنسان أو المستقبلات الحسية والمعنوية. فإذا استسلم الإنسان وسلم الإنسان نفسه لكتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن القرآن أحاط به. هذا التصريف والتنويع في الطرح القرآني بيجعل أنه لا بد أن تستجيب. يعني لو الآيات القرآنية التي خاطبت التفكير الفلاني لم تنفع، تأتيك الآية تخاطب الفكر المختلف وتخاطب الشعور كذا. إنسان بيعظم جانب الخوف من المستقبل، إنسان بيعظم جانب مثلا الصحة والعافية، إنسان بيعظم الخوف من النار، إنسان بيعظم الشوق إلى الجنة، إنسان بيعظم النعم، إنسان بيخشى أن تسلب منه هذه النعم. تجد أن القرآن بيتناول كل هذه القضية، كل هذه القضايا، ولا عجيب أنه يتناول كل هذه القضايا ويعود للتركيز على المعاني. يعني القرآن، يعني لا المثل أعلى، أنا عايز يعني صلى الله أوفق يعني الكلام، إن لا يفوته في زحمة كلامه عن الأحكام والقصص لا ينسى أهدافه. يعني أحيانا إنسان مثلا بيعطي درس أو إنسان بيكتب كتاب أو ينسى الأهداف الرئيسية التي لأجلها كان هذا الكتاب. لا، القرآن يستحضر في، يعني في، أقول في أدق التفاصيل الشرعية في الأحكام وفي أدق التفاصيل القصص القرآني. يعني ممكن يكون، شوف مثلا أنا كنت أشرت أيضا في درس اختلال المركز، أدعوكم يعني كواجب تدبري لقراءة سورة الأنفال وقراءة سورة يوسف. لما تيجي تشوف مثلا سورة يوسف التعقيبات بين أحداث القصة، يعني حتى التعقيبات، يعني مثلا مشهد في قصة يوسف عليه السلام. تجد قول الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به، آية 54، أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ده أشبه زي ما كنت قلت في شرح السورة، عارفين لما واحد يروح يعمل لقاء وانترفيو مع شركة وخلاص وهيتعين، ده بقى قاعد قدام الملك والملك بيسأله، الملك انبهر فقال له: خلاص انت لدينا مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خلاص اللقاء خلص بين سيدنا يوسف والملك، نجح في اللقاء وهيتعين خلاص، واختار هو الوظيفة بتاعته، قال له: انت اختار اللي انت عايزه، قال: انا حفيظ عليم. مشهد عادي في اي قصة، لو انت بتقرأ هذا المشهد في اي رواية او في اي قصة او في اي حدث من احداث حياتنا، شوف التعقيب على طول: وكذلك مكنا ليوسف. هذا حدث بإرادة الله، يتبوأ منها حيث يشاء. هذا حدث برحمة الله، نصيب برحمتنا من نشاء. هذا لأنه كان من المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين. هل يعني شوف التركيز على قضية أن كل شيء يحدث بإرادة الله. شوف، هل هذا فقط هو التعقيب؟ لا، شوف التعقيب اللي بعده. حتى بعض الناس يظن: طب ما أنا من المحسنين ولم أمكن في الدنيا. ثم تأتيه الآية التي تصبر أهل البلاء الذين لم يحصلوا على هذا التمكين في الدنيا، تقول لهم: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم: وجاء إخوة يوسف. الله أكبر. يعني لو احنا شلنا الآيتين دول، القصة بتكتمل عادي جدا. يعني لو احنا شلنا الآيتين دول وقرأت القصة عادي، مشهد سيدنا يوسف مع الملك وبعد كده المشهد التالي، بين أحداث القصة توضع هذه المركزيات حتى لا ننساها. هذه المركزيات القرآنية التي إذا استقرت في قلب الإنسان غيرت نظرته وغيرت حياته وغيرت همومه وغيرت أولوياته. هذه المركزيات لابد أن تستحضر، لأن القرآن يعني من أهم ما يقوم به القرآن. أنا ما أسميه، بل أنا لو يعني قلت، سألتني أو سألني أحد الناس: ما هي الوظائف الرئيسية للمربي؟ أقول له: من وظائف المربي أن يستطيع أن يزرع الهموم الأخروية في قلب المتربي، أن يصنع ذاتية معرفة الله والخشوع لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا ذاتيا في المتربي. وهذا ما يصنعه القرآن. القرآن يزرع هذه الهموم الأخروية. لأن أحبتي في الله، قضية أن الإنسان يحمل هموما دنيوية ده أمر طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بعض الشراح قال: لأنه لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن هم الدنيا. يعني النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم: لا تجعل الدنيا أبدا من همومنا. هذا يستحيل. كيف يعيش الإنسان في حياته الدنيا وهو يريد أن يأكل من حلال ويخاف على زوجته وأولاده؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: إن أمركن لمما يهمني من بعدي، ولا يصبر عليكن إلا كريم. وكان ممن يستوصي بهن خيرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فالقضية طبيعي جدا الإنسان يحمل بعض هذه الهموم. لكن شوف الدعاء النبوي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذن لابد من وجود هم أكبر من هموم الدنيا حتى يكون هم الدنيا في موضعه الطبيعي، حتى يكون هم الدنيا يأخذ في موطنه الطبيعي، يأخذ الحجم الطبيعي. كيف يأخذ الهم الدنيوي حجمه الطبيعي؟ بوجود هموم أكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. هذه الهموم الأخروية وهموم الاتصال بالله سبحانه وتعالى والوصول وجنة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تسمع: ربي أرني أنظر إليك، يعني هذا هم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما تسمع مثل هذه القضايا القرآنية التي لا تخلو منها سورة ولا يخلو منها حديث عن الحكم الشرعي ولا قصة قرآنية إلا ويركز القرآن على هذه المركزيات، فأنا أريد بتثوير القرآن اليوم: ابحثوا عن المركزيات وسط الأحكام الشرعية ووسط القصص القرآني ووسط أحداث الغيب. لا تنتظر الآيات الواضحات مثل الله الصمد. يعني المعنى القرآني اللي هو الأساسي المركزي يأتي مباشرة ويأتي ضمنا. أنا أريد بالتثوير القرآني اليوم أن نبحث عن المركزيات المبثوثة في ثنايا الوحي، في ثنايا الوحي مبثوثة من أول الفاتحة إلى الناس، في تفاصيل الأحكام. حينما نتدارس الأحكام الشرعية بهذه الطريقة تنبهر من المعاني المبثوثة في الآخرة، المعاني الأخروية والمعاني، أشهر مثال دائما بيضرب المعاني الإيمانية المبثوثة في سورة الطلاق، بل حتى في آيات الطلاق في سورة البقرة معاني إيمانية عظيمة. والمعاني المركزية عن معرفة الله وعن الدار الآخرة المبثوثة في ثنايا السور المدنية. أحيانا الإنسان بيتعامل مع السور المدنية على أنها مجرد مثلا نقاش مع أهل الكتاب أو أحكام. فأنا المعنى الذي أريد أن أركز عليه اليوم، تثوير القرآن ليس فقط للمعاني الدقيقة أو المعاني الغامضة، أبدا. تثوير القرآن ينبغي أن يكون أولا لاستحضار وتجديد هذه المعاني المركزية في قلوبنا، وأن الطرح القرآني يركز عليها بصور مختلفة وبطرائق مختلفة ينفرد بها القرآن، وأن القرآن لا ينسى أبدا هذه المعاني في ثنايا كلامه عن اقرأ قصة موسى عليه السلام في سورة طه، واقرأ قصة غزوة بدر في سورة الأنفال، وابحث عن الضمير الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ابحث عن نون العظمة، عن أفعال الله في سورة الأنفال، بل في أي غزوة، في غزوة أحد، في آل عمران، في غزوة تبوك، في سورة التوبة، في وأيضا في حنين، ابحث عن ثنايا في سورة الأحزاب طبعا، وفي غزوة الأحزاب ابحث عن الأحداث التي مرت بالمسلمين، عن الأحداث الماضية، عن قصص الأنبياء، ابحث عن الكلام عن الله وعن الدار الآخرة. المركزيات القرآنية لا تنسى ولكن تقدم بطرائق مختلفة، فلا بد وأن ونحن نقرأ القرآن ولا سيما في رمضان أن نثور مرة أخرى هذه المعاني. يعني هناك ناس أثاروا الأرض وعمروها، هناك أناس استطاعوا أن يخرجوا كنوز الأرض وتمتعوا بها، ولكن لما كانوا يفعلون هذا مع الشرك لم تنفعهم هذه الكنوز. نريد أن نستخرج الكنوز القرآنية وأن نتمتع بها في رمضان. هذه الكنوز القرآنية ليست فقط، وهذا ما أؤكد عليه اليوم، ليست فقط خاصة بالمعاني الدقيقة والاستنباطات البلاغية اللطيفة، أبدا. من أهم معاني تثوير القرآن أن يظل أو أن تظل المعاني المركزية حية نابضة واضحة في قلوبنا، وألا ننشغل عنها. يعني من كما يقولون إن أحيانا لما الشيء بيعود على الأصل بالبطلان يكون هذا شيء باطل، يعني بيعود على الأصل بالبطلان، فكيف ننشغل بأشياء تعود على أصول المعاني القرآنية بالاضمحلال؟ يعني ده ما ينفعش، يبقى ده تصور خاطئ عن قضية تثوير القرآن. فلابد أن نحافظ على هذه المركزيات حية ومتقدة ونابضة في قلوبنا عن طريق البحث عنها. كما قلت، أي قصة قرآنية الآن لو أردنا أن نتناولها، وأي مجموعة من الآيات في الأحكام الشرعية، ستفاجأ بالحديث عن الله سبحانه وتعالى وقدرة الله وحكمة الله في هذا التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر ذلك وهو الذي أعطى ذلك، ولابد أن تثق في حكم الله. تدارس مثلا آيات الإنفاق في خواتيم سورة البقرة، آيات عجيبة. يكفي أن تستفتح آيات الإنفاق بآية الكرسي، هذا أمر عجيب، ثم بالقصص عن الإحياء والإماتة، الله أكبر. لماذا؟ شوف حرص الإنسان على المال، انظر إلى الشح المستقر في قلب الإنسان، هذا الشح لن ينزع إلا بكثرة الكلام عن قدرة الله وعظمة الله وعن إحيائه وإماتته وعطائه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. الشح الدنيوي المستقر في قلب الإنسان لا ينزع إلا بشلال ونهر متدفق من الحديث عن الله سبحانه وتعالى. هكذا يعالج القرآن، لأنه يخاطب الإنسان. القرآن يخاطب الإنسان الذي يعيش في الدنيا، لا يخاطب الإنسان المنعزل عن الحياة. هو يعلم أن هذا الإنسان يواجه السبحة الطويلة بالنهار، ويواجه وإذا خطبهم الجاهلون يواجه هؤلاء في النهار، فيعطيه الزاد الذي يجعله يتغلب حتى على نفسه، لأن الشيطان بيحول بينك وبين القرآن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. همومك النفسية بتحول بينك وبين القرآن، همومك الدنيوية بتحول بينك وبين فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أعتذر على الإطالة عليكم، لكن المعنى المحوري الذي أردت أن أتكلم عنه اليوم هو أن تثوير القرآن كما تفضل المشايخ الأفاضل، وأرجو أنك تستمعوا المحاضرة الشيخ مهند والشيخ عمرو، وأثاروا هذه المعاني الدقيقة واستنباطات رائعة حقيقة، والمحاضرتان يعني في قمة الروعة. لكن أردت أن أضيف هذا المعنى، أن الهدى والشفاء والفرقان والروح، هذه المعاني التي تبث في كتاب الله سبحانه وتعالى، تبث كما أنها تبث بطريقة مباشرة واضحة وخطاب مباشر، أيضا تبث في ثنايا الوحي، في ثنايا الكلام، في الأمثال القرآنية، في القصص القرآني، في الأحكام الشرعية. فلا بد أن نثور هذه المعاني، فكما أن القرآن يذكرنا دائما بهذه المعاني، فلا بد نحن أيضا أن نعايشها أيا كان الآيات التي نقرأها والسورة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الأثر الأساسي، الأثر الأساسي لكتاب الله سبحانه وتعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ يعني المفروض لما القرآن نزل على جبل هتشوف الجبل ده إيه؟ هل هتشوف الجبل ده بيعمل إيه؟ عشان نشوف المفروض أثر القرآن يعمل فينا إيه؟ لرأيته خاشعا. يبقى دي حالة اللي بيتنزل عليه القرآن، لو تنزل على جبل لكان الجبل خاشعا. طب ليه الجبل هيخشع؟ إيه اللي يخلي الجبل يخشع من تنزل القرآن؟ من خشية الله. تخيل إنسان يقرأ القرآن في رمضان ولا يخرج خاشعا من خشية الله. طب يعني ده مركز، ده معنى أساسي في القرآن، كيف لا تخرج به؟ وممكن يقول لك ده أنا طلعت استنباطات لطيفة. أي استنباطات وأنت لم تخرج بهذا المعنى؟ يعني أي شيء خرجت به وأنت لم تخرج بهذه المعاني الأساسية من الوحي؟ يعني ربنا لما قال إن الجبل هيصيب تأثر ما من القرآن، قال أنه الخشوع وأنه يكاد أن يتصدع، وذكر أن السبب الرئيسي لهذا التصدع ولهذا الخشوع هو الخشية. فكيف نخرج من الوحي من كتاب الله سبحانه وتعالى بدون هذه الخشية؟ أي تثوير للقرآن إذن، وأي استنباطات، وأي تدبر إذن؟ كما قلت في سورة، كما قلت أيضا في درس اختلال المركز، وكأن سورة الإخلاص تقول لنا في ختام المصحف: إن لم تخرج بهذه المعاني فارجع فقرأ، فإنك لم تقرأ القرآن، أنت كنت تقرأ شيء آخر، أو كنت تقرأ القرآن ولكن بعقل غائب وبقلب هائم بعيدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فأحبتي في الله، لا ننسى، لا نريد أن ننسى هذه المعاني المركزية، فرصة في رمضان لتثوير هذه المعاني مرة أخرى، هذه المعاني التي إذا استقرت في قلب الإنسان تخلق وأصبح يعني شيئا آخر وإنسانا جديدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في عافية وخير، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. وأكرر الشكر للقائمين على هذه المبادرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.